أن أكثر من التسبيح والتحميد وأن أكثر من هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأعبد الناس وأشع الناس وأكبر الناس بجميع الصفات الحميدة عليه الصلاة والسلام، وقد بذل نفسه لله وفي نفع عباد الله من تعليم الجاهل وتحمل الأثقال وإعانة المحتاج وقراءة الضيف والإعانة على نوائب الحق إلى غير ذلك، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة للأمة. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهو عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من الله عز وجل ثم ينشر بين الناس ولا يتكلم إلا بعلم وبصيرة، وهكذا أهل العلم وأهل البصيرة لا يتكلمون إلا بعلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وهو بالجعرانة بعد غزوة حنين وبعد حصار الطائف، جاءه رجل أحرم بالعمرة وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل محرم يضمخ بالطيب قد لبس جبة ماذا يجب عليه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، ليس عنده حتى جاء الوحي، حتى جاءه الوحي فلما سري عنه عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل؟ فأتي به فقال: انزع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق واصنع في عمرتك كما أنت تصنع في حجك. هكذا عليه الصلاة والسلام تكلم بالعلم لما جاءه العلم، أفتى بالعلم، وهكذا ينبغي للعلماء من بعده لا يتكلم إلا بعلم وبصيرة. وإذا كان الإنسان ليس عنده علم إنه يتوقف حتى يبحث أو يحيل السائل على من هو أعلم منه. وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام هي أحسن الطرق وهي أقوم الطرق، فأحسن طريقة للإنسان أن يتعلم ويتبصر ويتفقه في دين الله ثم يعمل بعلمه ثم ينشر علمه بين الناس ويصبر على الأذى، وهذه هي طريقة أهل الحق، طريقة الرسل وأتباعهم، فهؤلاء هم الرابحون الذين يتعلمون ويتفقهون ويتبصرون في شريعة الله ودينه ثم يعملون بعلمهم، يجاهدون أنفسهم أولا في تعلم العلم، فإن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم بعد ذلك يتعلم وتبصر يعمل، يجاهد نفسه حتى يعمل، ثم بعد ذلك يدعو إلى هذا الخير الذي وفقه الله له. ولا بد للإنسان من الصبر على التعلم وعلى العمل وعلى الدعوة إلى الله والتعليم، فإذا استكمل هذه الخصال الأربع كان من الرابحين وكان من أتباع الرسل، إذا كان على الإخلاص وصدق مع الله عز وجل وموافقة لطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عنه أنه قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنصيحتي للشباب أن يقبلوا على طلب العلم وأن يستغلوا أوقاتهم في في التعلم والتحصيل وسائل التعلم متعددة الآن، كتب الآن كتب الحديث كتب السنة كلها مدونة ومحفوظة، وهناك دروس تقام في المساجد وكذا وفي الجامعات الشرعية، وكذلك الاتصال بالعلماء والأخذ عنهم عن طريق الهاتف أو المشافهة، كل هذه من وسائل تحصيل العلم، وسماع الأشرطة المسجلة وقراءة كتب أهل العلم وأهل البصيرة، أهل العلم المتقدمون والمتأخرون، كل هذه من وسائل طلب العلم. فعلى الشباب وعلى الناس جميعا أن يتعلموا ويتفقهوا ويتبصروا في دينهم. الجهل كثير الآن، بعض الناس يظن أن العلم انتشر الآن، ويظن أن فشو القلم يكون كل إنسان يكتب هذا دلع على انتشار العلم. لا، هؤلاء كثير من الذين يقرؤون الآن ويكتبون وينشرون في الصحف وغيرها هم أهل الجهل ليسوا أهل العلم. ويدل على ذلك ما يحصل من ما يفعله بعض الناس، يفعلون أشياء كثيرة مخالفة للشرع، وكثير منهم لا يسألون ولا يستفتي، ولكنه إذا حصلت مناسبة قال فعلت كذا وكذا. فمثلا بعض الناس، بعض المزارعين الذين يدخلون مثلا محاصيلهم على الدولة الحبوب ثم يعطونهم إيصال أو مبلغ، إيصال بالمبلغ وأن لهم استحقاق عند الدولة مقداره 10,000 أو 20,000 مؤجل إلى بعد سنة أو سنتين، يأتي ويبيع هذا الإيصال، يبيع على شخص يقول أنت لك أنا لي 20، يأتي الواحد يقول أعطني 15 الآن أو أعطني 12 أو 10 وبيع عليك هذا الإيصال. كيف يبيع هذا الإيصال؟ ربا، دراهم بدراهم، دراهم مستحقة الآن دين، يسمع في ربا الفضل وربا النسيئة. كذلك بعض الناس يعطى شيك وراتب مرتب في آخر الشهر، ولكن لا يصرف إلا في آخر الشهر، يعطى في 20 ثم يأتي صاحب البنك ويقول اصرف لي الشيك الآن، فيقول اصرفك لكن تعطيه 50 ريال أو 100 ريال اصرفك الآن. هذا أيضا ربا، دراهم بدراهم. المقصود أن الجهل كثير، فلا يغتر الإنسان في حال كثير من الناس. الواجب على المسلم أن يتبصر ويتفقه في دينه ولا يفعل شيئا حتى يعلم حكمه من الشرع، حتى يبحث أو يسأل أهل العلم توقف. لكن ضعف الإيمان وقلة العلم وقلة البصيرة جعل كثيرا من الناس لا يبالي. نسأل الله الجميع التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرة أخرى أيها الأخوة، نرحب فضيلة الشيخ عبد العزيز ونقول له حللت أهلا ووطئت سهلا. نشكر لكم تفضلكم بزيارة هذا الموقع العامر بذكر الله تعالى، كما نسأله أن يكون هذا اللقاء مقدمة أو فاتحة خير للقاءات قادمة متقاربة بإذن الله تعالى. ونستأذنكم فضيلة الشيخ لطرح بعض الأسئلة، وهي على قسمين، بعضها جاء عن طريق الإنترنت وبعضها من الإخوة الحضور، وهي كثيرة في الحقيقة، لكن نحاول حسب الوقت. نسأل الله أن يهديكم للصواب ويسددكم. يقول السؤال الأول، يقول ما رأيكم بمن يقول التوحيد فهمناه والتوحيد سهل؟ هذه المقالة ينظر من القائل، هي على إطلاقها ليس بصحيح توحيد سهل. الأنبياء والرسل دعوا أمهم إلى التوحيد، ونبينا صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد. ولا تنسى هذه المقالة قد تكون صدرت من بعض الإخوان أو من بعض الدعاة أو يقولها في مناسبة، كأنه مثلا في بعض الدروس يقول التوحيد احنا درسنا وقرأنا عدة كتب فهو سهل، ولكن الآن نريد أن نقرأ في الكتاب الفلاني أو في الكتب الفلانية. هذه لا بد أن ينظر من القائل وسبب قولها وما الباعث له على ذلك. ولكن كما سبق التوحيد أمره عظيم وخطره جسيم ليس بالأمر الهين، لكن المقال يختلف، قد يكون هذا قاله بعض الإخوان وبعض الدعاة في حالة خاصة لأشخاص معروفين أو في وضع خاص أو في من أجل الانتقال من درس إلى درس ومن كتاب إلى كتاب. نعم. يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة في بعض القنوات من يشكك في معتقد أهل السنة والجماعة ويقدح أو يكفر بعض الأئمة، فما رأي فضيلتكم؟ هذا الذي يقدح في عقيدة أهل السنة والجماعة هذا بين أحد أمرين، إما أنه جاهل بجهله اعتقد هذا وظن هذا، أو أنه صاحب هوى وصاحب عقيدة منحرفة فهو يريد أن يطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلا فلا يطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة. مؤمن يعتقد الحق، عقيدة السنة والجماعة هي عقيدة الرسل التي جاءوا بها عن الله، عقيدة السنة والجماعة ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يطعن فيها؟ إذا كان مسلما حقا لا يمكن أن يطعن فيها، لكن يكون طعن جهلا منه يظن أن هذا مخالف، لكن يطعن فيه مثلا في أشخاص أو في جزئية، أو إنه منحرف لانحراف وضلالة لكونه منحرف ولكونه عدو لأهل السنة والجماعة طعن فيها. نعم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول بعض الناس لمن يظن به خيرا إذا مات فلان في الجنة إن شاء الله، فما حكم هذا القول؟ لا يجوز الإنسان أن يشهد في الجنة لشخص بعينه إلا لمن شهد له النصوص، وثبت أن عثمان بن مضعون لما توفي قالت أحد الصحابيات: رحمة الله عليك يا أبا السيب، فشهدت عليك أن الله أكرمك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه، وإني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. هذا قاله النبي قبل أن ينزل الله بعد ذلك أن النبي في الجنة وأن العشرة مسلمين في الجنة وغيره. ولما قالت عائشة: طفل طوبى له عصفور من عصفور الجنة، قال: وما يدريك أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لهم في أصلاب آبائهم، خلق للنار أهلا خلقهم لهم في أصلاب آبائهم. فلا يشهد في الجنة من شخص بعينه إلا لما شهدت له النصوص، وإلا فما الفائدة؟ لو كان يشهد لكل أحد بالجنة لم يكن هناك فائدة في شهادة العشرة المبشرين بالجنة وشهادة النبي لأهل بدر قد اعملوا فقد شفتم ما فقد غفرت لكم، وشهادة لأهل بعث الرضوان بأن الله رضي عنهم، ولكن يشهد بالعموم، يقال كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، أما الشخص بعينه فلا يشهد له، لا يشهد له بالجنة، ولكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. أهل السنة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ولا يشهدون لأحد بعينه في الجنة ولا أحد بعينه في النار إلا لما شهد له النصوص. هو أن عرف من الكفر أنه مات على الكفر، أنه مات على الكفر من غير شبهة وقامت عليه الحجة، أما المؤمنون فإن يشهد لهم بالجنة على العموم، كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. أما فلان ابن فلان في الجنة لا يشهد له إلا لما شهد له النصوص، كالعشرة المسلمين في الجنة والحسن والحسين وكذلك عكاشة المحسن وابن عمر وبلال وجماعة شهدهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: من جلس ينظر إلى المسلسلات التي فيها سخرية بالدين وأهله فهل يؤثر ذلك في عقيدته وتوحيده؟ نعم يؤثر، إذا جلس في مجلس يكفر فيه بالله ويستهزأ به ولم ينكر ولم يقم من ذلك المجلس فهو شريك لهم بالإثم. والواجب على الإنسان إذا جلس في المجلس يفعل فيه المنكر أن ينكر المنكر على أهله، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا قام على المجلس، فإن لم يقم ولم ينكر وهو قادر كان شريكا لهم في الإثم. فإن كانوا يشربون الخمر ولم يمتنعوا ولم ينكر عليهم صار حكمه حكم من شرب الخمر في الإثم. وإذا كانوا يغتابون الناس ولم ينكر عليهم ولم يقم صار حكمه حكم. وإذا كانوا يكفرون بالله ويستهزئون به ولم ينكر عليهم صار راضيا بالكفر فيكون كافرا مثله. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم. يقول: نطلب من فضيلتكم طرح منهج يسير عليه طالب العلم في علم العقيدة. المنهج هو أن يقرأ على أهل العلم، يحضر حلقات الدروس التي تدرس فيها كتب العقيدة، ويقرأ على الشيخ مثلا من المثون ويستفيد من الشروح، ويقرأ أيضا في كتب أهل العلم في كتب التفسير تفسير أهل السنة والجماعة، ويدرس أيضا في الجامعات الشرعية التي تدرس العقيدة، هذه هي الطريقة. ويقرأ أيضا في الكتب ويسأل عما أشكل عليه ويبحث مع أهل العلم، هذا هو المنهج. نعم. يقول فضيلة الشيخ: سمعت في شريط إسلامي كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فقال إن كلمة الأديان الثلاثة خطأ وإنما الدين واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نعم هذا صحيح، كلمة الأديان ليس هناك، كل الأديان باطلة، ليس هناك دين صحيح إلا دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هو دين آدم وهو دين نوح وهو دين هود ودين صالح، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام في كل زمان ومكان هو توحيد الله و أداء واجبات وترك المحرمات وطاعة كل نبي في زمانه. فالإسلام في زمن آدم توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن نوح توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله وطاعة إبراهيم فيما جاء من الشريعة، والإسلام في زمن موسى توحيد الله وطاعة موسى فيما جاء من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى توحيد الله وطاعة عيسى فيما جاء من الشريعة. ثم لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم صار الإسلام بمعناه الخاص توحيد الله وطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء من الشريعة الخاصة، هذا هو الإسلام. استسلام الله تعالى بالتوحيد وانقياد له بالطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول الذي أرسله الله في كل زمان، هذا هو التوحيد، هذا هو الإسلام.

لن تبلغوا همم الفدا بمسيسي، أنتم سعيتم في خراب بيوتكم فترقبوا الخذلان من إبليسي، أنتم شحنتم للقتال صدورنا فستبصرون براعة التنفيس، دنستم الأقصى بكل كريهة فلتبشروا بضريبة التدنيس، إن تقتلوا الياسين نحن جنوده وهناك ألف مجاهد رنسيس. عبد العزيز رحلت غير مقصر ومضت دروس العز خير دروس، ما شيعوك أبا المحامد ميتا بل رحت تخطر في ثياب عريس. السلام عليكم. السلام. بارك الله رحمه الله. يقول السائل: قصيدة دع الأيام تفعل ما تشاء المنسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله، هل النسبة إليه صحيحة وهل في هذا البيت خلل عقدي؟ لا أعلم، أقول لا أعلم، ليس عندي علم ذلك، لا صحتها ولا عدم صحتها، هذا يحتاج إلى سند، إن كانت روية عن شافعي بسند متصل فهي لها، وإذا لم يكن هناك سند فهذه دعوة لا بد من إثباتها، الدعوة لا بد لها من دليل. دع إيش؟ دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. هذا في إشكال، لا شك أن في إشكال، هذا مما يبعد السفتة إلى المشافي. دع الأيام تفعل ما تشاء، الأيام ما تفعل، الأيام هي الزمان ظرف، الله تعالى هو فعال، هذا يشبه نسبة الشيء إلى الدهر، ولهذا جاءت الحديث النهي عن سب الدهر، قال تسب الدهر فإن الله هو الدهر ومصرف الدهر وخالق الدهر، فإذا كان نهي عن سب الدهر لأنه نسب الأفعال إليها فكذلك أيضا ودع الأيام تفعل ما تشاء، هذا يبعد أن تكون الإمام الشافعي رحمه الله، فلا يقول الشافعي دع الأيام تفعل ما تشاء، هذا هو الذي يظهر لي كان الشيخ، هذا ما يمكن يكون الإمام الشافعي رحمه الله يقول دع الأيام تفعل ما تشاء، والإمام الشافعي إمام هدى وله أبيات رصينة جيدة معروفة، فلا يمكن أن يقول مثل هذا، مثلا كان دع الأيام تفعل ما تشاء، الله تعالى هو الذي يفعل، والأيام ظرف زمان، والله تعالى هو مصرف الدهر ومسير الدهر ومسخر الدهر. نعم. يقول: هل العلم عن طريق الأشرطة والإنترنت كأخذ العلم عن طريق المشافهة ولا فرق بينها؟ لا، ليس مثله، يكون الإنسان يحضر مشافهة، يحضر الدروس والحلقات، يرى الشيخ، يرى، تكون الدروس محددة ومؤقتة، يرى الشيخ ويشاهده ويسمع كلامه ويتأدب بآدابه وتعمه الرحمة، ليس مثل سماع الأشرطة، وكذلك الأخذ الأنترنت قد يسده وقد ينقص، ما يكتفي الأنترنت قد لا يعول عليه، الأنترنت فيها التزوير وفيها الزيادة وفيها النقص، ولكن من فاته لا يستفيد من الأشرطة، لكمل أشرطة تكلم فيها بعض أهل العلم معروفين بالبصيرة وسلامة المعتقد يستفيد منها. نعم، تستفيد وفيها خير وفي فائدة كبيرة، لكن ليس الحضور، ليس مثل الحضور. نعم. تقول: ما رأيكم في القزويني صاحب كتاب عجائب المخلوقات، وما رأيكم في كتابه؟ لا أعلم عنه شيئا، ولا قرأت الكتاب حتى أحكم عليه بشيء. يقول: لاحظ على بعض طلبة العلم قلة غشيان مجالس الناس ولا سيما قريبهم، فما توجيهكم؟ توجيه أخوانا بأن يزور الأقارب، ينبغي الإنسان أن يزور أقاربه ويصل رحمه، صلة الرحم لا بد منها، فلا ينبغي الإنسان أن ينزل ولا يصل رحمه، تصل رحمه يجيب دعوتهم ويهنئهم ويزور مريضهم وينفق على محتاجهم ويجتمع بهم، لا ينبغي الإنسان أن يزود. أما غيرهم غير الأقارب هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، كانت مجالس تضر في عقيدته أو في خلقه فلا يرشحه، وإذا كان طالب علم له تأثير ينبغي أن يرشح المجالس الناس ويؤثر عليهم ويدعوهم وينصحهم كما كانت الرسل، هذه طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، يرشح الناس في مجالسهم ويحدثهم ويأمرهم وينهاهم، إذا كان يستفاد منه ويقبل منه نعم ينبغي أن يرشح مجالس الناس. أما إذا كان ليس بطالب علم ويخشى على نفسه أن يتأثر والمجالس سيئة ابتعد عنها. نعم. يقول: أما بعد، فإن الأمة الإسلامية تعاني في هذه الأيام من الهوان والضعف وتسلط الأعداء، فما الذي يعيد الأمة العزة والمهابة في قلوب الأعداء؟ ثم هل الذنوب والآثام العامة والخاصة هل لها أثر على ما يقع من الخوف؟ والله يحفظكم. نعم. نعم، الذي يعيد الأمة إلى عزها ومكانتها هو عودها إلى كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وتفقهها في دينها وتحكيمها لشريعة ربها واجتماعها على الحق. على الأمة أن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها، تقرأ هذا الكتاب العظيم وتتدبره وتتفهم معانيه وتعمل بما فيه وتتحاكم إليه وتحكمه في كل شأن من شؤونها، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجتمع الناس على الحق ويجتمع ويكون يدا واحدة ولا يتفرق. فإذا اجتمعوا على الحق وعملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودرسوا وتفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله في أحكامهما وفي معانيهما وحكموا في كل شؤونهم واجتمعوا على الحق وكانوا يدا واحدة، فإن هذا هو هذا طريق النصر وطريق العزة وطريق الكرامة، وحينئذ يحكمون كتاب الله وسنة رسوله ويتأمر بالمعروف ويتنهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله ويدعون إلى الله على بصيرة. هذا هو طريق العزة وطريق العزة والسلامة. ولا شك أن الأمة الآن حالتها حالة مزرية قد وصلت إلى حد من التفرق والانحلال والضعف والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفرقت فيها الأهواء والنحل، وأعجب كل رأي كل إنسان برأيه، وتكلم الرويبضة، وصار كل يتكلم بما يشاء وكل يفتي بما يشاء وكل يعترم على من يشاء، واختلت الموازين والتبس الحق بالباطل عند كثير من الناس. ولكن الواجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه ويلزم الحق ويلزم أهل العلم وأهل البصيرة حتى يكون على بصيرة في دينه، وحتى لا يلتبس عليه الحق، وحتى يعلم الحق فيتبعه ويعلم الباطل فيجتنبه. نعم. يقول: ما هو أجر الشاب الذي يستقيم على دين الله ويصبر عن الوقوع في المعاصي والذنوب مع أن هناك مغريات كثيرة في هذا الوقت وشهوات كثيرة؟ والله يحفظه. أجره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الشاب الذي نشأ في عبادة الله وكبح جماح نفسه عن المغريات واستقام على طاعة الله ونشأ في عبادة الله واستمر عليها هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، كما قال عليه الصلاة والسلام كما نبدأ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فهذا احد السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. الشاب الذي نشا في عباده الله وابتعد عن قرناء السوء واستقام على دين الله، ولا سيما اذا ايضا تعلم دينه وتفقه وتبصر، يعني ليس هناك عباده صحيحه الا بالعلم. يلزم الشاب الذي نشا في عباده الله ان يكون يتعلم ويتبصر حتى عبد ربه على بصيرة، لأن العبادة لا تكون نافعة ولا تكون صحيحة إلا إذا كانت مبنية على العلم. نعم. نسأل الله لشبابنا أن يكثر في شبابنا الشباب الذين يعيشون على عبادة الله ويعبدون ربهم على بصيرة. نعم. يقول: الواجب على المرء في وقت الفتن أن يعتزل الناس، والسؤال إذا اتصل به زملاؤه وأصحابه يريدون مقابلته ماذا يقول لهم؟ هل يقول لهم بأني قد اعتزلت الناس؟ ما توجيهكم وفقكم الله؟ يعتزل السائر يعتزل في وقت الفتن، هذا في تفصيل، في تفصيل يعتزل، يعتزل أهل الشر إذا كانوا يضرونه وقرنا السوء، أما أهل الخير فلا يعتزلهم، ما يعتزل جماعة المسلمين، يصلي مع الجماعة ما دام يوجد جماعة، ويلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ويدرس العلم الشرعي إذا كان يوجد حلقات، فلا يعتزل، ولكن يعتزل أهل الشر، يعتزل أهل الشر والذين يضرونه نعم، لكن يكون مع أهل الخير ويتعاون معهم على البر والتقوى، ويتعلم ويتبصر ويتفقه في دين الله، ويصل رحمه ويدعو إلى ما يعلمه من الخير، لكن يتجنب أهل الشر الذين يضرونه ولا يستطيع أن يؤثر عليه. نعم. يقول السائل: نلاحظ في الدراسة الجامعية في مادة العقيدة عامة وموضوع الإيمان خصوصا تعمق الدراسة في الاختلاف في مسمى الإيمان وزيادته ونقصانه، ولكن بدون دراسة فوائد ودراسة الإيمان وما يجب العمل به على المسلم، كذلك دراسة الأسماء والصفات يتم التركيز على دراسة الاختلاف فقط، نعمل إيضاح ذلك. نعم، دراسة الاختلاف، إذا عرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته عرف المعبود عبده، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة، هذا معرفة المعبود، تعرف معبودك ربك بأسمائه وصفاته، تتعرف إلى الله ثم تعبده، توحيد العبادة على بصيرة، فهذه ثمرة معرفة الأسماء والصفات، تعبد الأسماء والصفات، تعبد لله، تعبد لله بأسمائه وصفاته، تدعوه بها، ولله الأسماء والصفات، تدعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وكذلك دراسة مبحث الإيمان وكتاب الإيمان، معرفة عقيدة السنة والجماعة في الإيمان، وأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، تعمل، ثمرة العلم، وليس المراد أن يقرأ ولا يعمل، يعمل. فدراسة الأسماء والصفات لها ثمرة، معرفة المعبود بعد ذلك تؤدي حقه سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان، تدرس الإيمان ثم تعمل، تكون ممن من المصدقين والمقرين بقلوبهم والمتكلمين بألسنتهم والعاملين بجوارحهم والمستقيمين على طاعة الله، هذه الثمرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: تصنيف العلماء وبيان مناهجهم طريق يسلكه بعض طلبة العلم، ومراده تبصير الناس فيهم، كأن يقول ابن حجر، ومراده ايش؟ تبصير الناس يقول فيهم، كأن يقول ابن حجر عنده تأويل الصفات وهكذا، فما حكم سلوك هذا المنهج والله يحفظه؟ هذا المنهج الذي يسلكه انظر هل هو طالب علم أو طالب علم، كان طالب علم وسئل فيتكلم بما عنده من العلم، الحافظ ابن حجر والنووي رحمه الله علماء فطاح الكبار خدموا السنة، حصلت لهم بعض الأغلاط في العقيدة وفي الصفات لأنهم لم ينشأوا على عقيدة السنة والجماعة، ولم يوفقوا في زمن الطلب لمن ينشأهم على عقيدة السنة والجماعة، فظنوا أن هذا هو الحق، وأول بعض الصفات خدموا السنة ولهم أعمال جليلة، فكون بعض الناس يطعن فيهم أو يقارنهم ببعض المعاصرين الذين فليس عنهم والانحراف هذا غلط، فإذا كان طالب علم ينبه على الأخطاء التي وقعوا فيها في الدرس، ولكن استفاد من كتبهم واستفاد من علمهم، حافظ الحجر رحمه الله حافظ خدم السنة وعلف في كتب الرجال وفي غيرها، وكذلك النووي رحمه الله استفيد بعلمهم ونتجنب الخطأ الذي غلطوا فيه، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله الإمام مالك رحمه الله، أما كل إنسان يطعن في العلماء ويجرح العلماء أو يصنف الناس يقول هذا كذا وهذا كذا ويغتاب الناس هذا غلط، غلط كبير، لا يتكلم إلا لمصلحة الراجحة، تنبيه على بعض الأخطاء، أما أن يتكلم في الناس ويتكلم في عرض الناس ويقول إن هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا في كذا ويتصيد الأخطاء والزلات وقد يكون فيه من الخطأ أكثر ويتكلم في أعراض الناس هذا غلط، هذا منهج سيء. نعم. أثابكم الله. يقول: ما هو القول الراجح في الإيمان، هل هو 64 أو الإيمان 74؟ رواية البخاري 64 وفي مسلم 74، قلت إن البيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى البضع، وصلها إلى 79 وهو أعلى البضع. فعلى ما سلكه البيهقي رحمه الله تكون بضع وسبعون، لأنه تتبعها من النصوص وأوصلها إلى أعلى البضع. قل ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ وخاصة في باب العقيدة؟ المبتدئ يبدأ بالرسائل، يقرأ في الرسائل الصغيرة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، وكشف الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بعد ذلك يتدرج يقرأ الحموية والتدمرية والطحاوية وغيرها من كتب أهل العلم، وهكذا ويكون عنده من يرشده المبتدئ من أهل العلم، أو يقرأ يكون يقرأ على بعض المشايخ الحلقات يرشده ويبين له ويتدرج في طلب العلم. نعم. يقول: مع كثرة الاستراحات يتساءل كثير من الناس عن الصلاة في المساجد، هل هي واجب عليهم وذلك بأن يكون عددهم أكثر من جماعة المسجد؟ إذا كان المسجد قريب منهم هم يسمعون النداء عليهم أن يجيب، يقول لا يسمع سمع النداء ثم لم يجيب فلا صلاة له إلا بالعذر، أما إذا كانوا بعيدين فلا بأس صلوا في الاستراحة. المساجد ما بنيت إلا تقام فيها الجماعة، لو كان المراد أن الإنسان يصلي جماعة قل أن يوجد بيت إلا وفيه واحد أو اثنين يصلون جماعة وتعطل المساجد. المساجد بنيت للعبادة، ينبغي على المؤسسات والشركات وأهل الاستراحات إذا كان عندهم مسجد قريب يصلوا في المساجد ولا تعطل المساجد، أما إذا كان عندهم مساجد بعيدين فلا بأس. نعم. يقول: هل رسم ذوات الأرواح دون تحديد بعض أجزائها كالعينين والأذنين مثلا جائز؟ لا يجوز للإنسان أن يصور صور ذوات الأرواح إلا إذا أزال الرأس، إذا أزال الرأس كامل زال المحذور، ولا يكفي أن يجعل خط مثل بعضنا فعل الحلق، بل لا بد أن يزال الرأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصور، قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافع. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فلا يجوز الإنسان أن يصور ولا أن يقيم الصور ذوات الأرواح إلا للضرورة التي لا بد له منها. نعم. أما أن يصور بعض الناس صور للذكرى ويجعلها يصور نفسه وأولاده ويجعله في البرواز ويترك الصور في بيته ويعلقها، هذا ممكن، يجب طرس الصور وإزالتها ولا يبقي شيء إلا ما تدعو إليه الضرورة. يقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإذا كان يوجد الرأس هذا محذور ولو ما يكفي كل ما يصور، بل ينبغي أن يزيل الرأس كامل، وإذا زال الرأس زال المحذور. الأقرب والله أعلم أنه ما يكفي، لابد إزالة الرأس، رجل رأس كامل. نعم. يقول فضيلة الشيخ: نود منكم الكلام عن طلب الحق والمنهج الصحيح من أهل السنة والجماعة وقبول الحق مهما كان مخالفا لهوى النفس، فبعض الناس يرى أنه على الحق دائما ولا يقبل مناقشة ولا محاورة ولا نصيحة، ويرى أن غيره على ضلال دائما. لا شك أن هذا منهج خاطئ، كون الإنسان يزكي نفسه ويعتقد أنه على الحق وغيره على الباطل هذا ليس بصحيح، الإنسان يتهم نفسه. لكن الأمور المعروفة من الشرع، أصول الدين وأصول العقيدة المعروفة، هذه لا أشكال فيها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. أما المسائل التي فيها خلاف بين العلماء وفيها نقاش، فهذه على الإنسان يقبل الحق ممن جاء به وينظر إذا أتى إليه من معه دليل يعمل، يقبل الدليل، يقبل الحق، ينبغي أن يقبل الحق، الحق يقبل من جاء به حتى ولو كان غير مبطل. الرسول من قبل من اليهود قبل الحق، لما جاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد إنا نجد أن الله يضع السماوات على ذه على الأصفر والأرض على الأصفر والماء والثرى على الأصفر والشجر على الأصفر والجبال على الأصفر وسائر الخلق على الأصفر ثم يهزون بيده. ضحك النبي تصديقا لقول الحظ. وقبل الحق أيضا من الشيطان الذي علم أبا هريرة إذا أول فراش أن يقرأ في الكرسي، فقال الذي صدق صدقك وهو كذب، فالحق يقبل من جاء به ولا يبغي أن يرد الحق، فالإنسان يقبل الحق في المسائل التي فيها خلاف وفيها نزاع. أما عقيدة السنة والجماعة ما دل عليه القرآن من الأمور الواضحة، الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالقدر، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بربوبية الله وأسماء وصفاته، هذه الأشكال. نعم. يقول بعض الناس يا سماحة الشيخ كثير الاتهامات والظن بالآخرين فلا يتثبت في الحكم على الناس، فنود منكم نصيحة في هذا الأمر وجزاكم الله خير. نعم، ننصح إخواننا وأبناء الشباب أن يعرضوا عن يتركوا هذه الطريقة وهي الظن بالناس، ظن السوء وتصنيف الناس والحكم عليهم واغتيابهم، كل هذا غلط. الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ لسانه من الكلام في أرض الناس ولا سيما العلماء، بين لحوم العلماء مسمومة، وعليه أن يرجع إلى أهل العلم فيما أشكل عليه، ولا ينبغي الإنسان أن يسلك هذا المسلك الوخيم، بل على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من هذا المسلك. وكذلك أيضا بعض الشباب يدخلوا في النيات ويقول مقصود كذا وكذا، فأحيانا يتكلم الواحد في حديث أو يتكلم كذا فيقول يقصد كذا وكذا، يقصد فلان بالفلان. هذا حصل في مواقف، إذا تكلم الإنسان عشان يتكلم عن نواقض الإسلام وتكلم كذا قالوا إيه يقصد فلان، يقصد فلان وفلان، يقصد الدولة الفلانية، يقصد الأمير الفلاني، يقصد كيف يقصد؟ ما الذي علمكم؟ طالب علم يتكلم في مسألة شرعية يريد فلان ابن فلان، يتدخلوا في النيات. هذا حصل في مواقف كثيرة من الشباب، يأتوا قالوا أنت تكلمت في كذا، أنت تريد فلان ابن فلان، تريد الدولة الفلانية، تريد الشخص الفلاني. من قال لك تعلمون الغيب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما قتل أشققت عن قلبه؟ قال يا رسول الله متعودا. قال أشققت عن قلبه؟ ما الذي يدرك أني أقصد فلان؟ أنا أتكلم في مسألة شرعية. هذه ينبغي للشباب أن يعرضوا عن هذا وأن لا يتكلموا فيها، قل فلان يقصد فلان، فلان يقصد الشخص الفلان، يقصد الدولة الفلانية، يقصد المؤسسة الفلانية. ما الذي علمك؟ هل تعلم الغيب؟ تعلم في نفسك؟ لا تتكلم في النية، فلان نيته كذا، فلان مراعي، فلان كذا، ويتكلموا في الناس ويتدخلوا في النيات ويصنفون الناس ويتكلمون في أعراضهم ويقول هذا فلان مبتدع وهو ليس المبتدع، إذا خالف رأي قال فلان مبتدع، فلان كذا، يجب هجره. يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من هذه المسالك الوخيمة وأن لا يتعدى حده، وأن يستقيم على طاعة الله وأن لا يعتدي على عباد الله. نعم. يقول السلام عليكم، أما بعد، هل يمكن الحكم على شخص من الأشخاص بأنه زاد إيمانه، أو بالأصح إيمانه قوي أو إيمانه ضعيف، وما الحكم بقول مثل هذا؟ نعم، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، يعرف زيادة الإيمان من العمل، إذا كان الإنسان عنده نشاط في الخير، في الأمر المعروف أنه المنكر، الدعوة إلى الله، وفي الإنفاق في المشاريع الخيرية، فهذا يرجى أنه هذا دليل على قوة الإيمان إذا كان صدع عن إخلاص ورغبة ورهبة. وإذا كان عنده كسل وتقاعس عن الواجبات وتقصير الواجبات وترك المحرمات، يعرف أن إيمانه ضعيف، هذا يدل على ضعف إيمانه، فليشرب الخمر ويعق والديه، هذا يكون ضعيف الإيمان، هذا ضعيف الإيمان، لولا أنه ضعيف الإيمان لما ارتكب المحرمات. والمؤمن المحافظ على الصلوات الخمس الذي يؤدي الواجبات، ويقول نرجو أن يكون قوي الإيمان وأنه مخلص لله عز وجل، نرجو له الخير. وهذا الظاهر أنه السؤال الأخير، يقول شخص له راتب يكفيه لكن عليه دين كثير، هل يستحق الزكاة؟ هذا فيه تفصيل، إن كان الدين حال ويطالبونه بالوفاء وهو لا يستطيع، نعم يأخذ الزكاة ويعطي من المغاربين. أما إذا كان الدين مؤجل ويستطيع سداده في المستقبل والداعين والمدين أهل الدين لا يطلبونه، هو يستطيع فلا حاجة إلى أخذ الزكاة، الحمد لله يؤدي دينه والراتبه على ساعته. نعم حقيقة الأسئلة كثيرة جدا، ولكن هذا ما سمح به الوقت، فنسأل الله تعالى أن يعظم لكم الأجر والمثوبة. ونعيده الطلب الأول وهو طلب جميع الإخوة، وأن يكون هذا اللقاء يا فضيلة الشيخ فاتحة خير للقاءات قادمة متكررة بإذن الله إن شاء الله، كما نسأله سبحانه يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا لذلك، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.